أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله العظيم.